حرف القاف القرآن له معنيان: الكتاب العزيز ومصدر قرأ أي تلا، ومنه إن علينا جمعه وقرآنه. قنوت له خمسة معان: العبادة والطاعة والقيام في الصلاة والدعاء والسكوت. قضى لها سبعة معان: لها سبعة معان: الحكم والأمر والقدر والقدر السابق وفعل الشيء والفرار منه والموت والإعلام بالشيء، ومنه قضينا إليه ذلك الأمر. قدر له خمس له خمسة معاني: من القدرة ومن التقدير ومن المقدار ومن القدر ومن القدر والقضاء، وبمعنى التضييق نحو فقدر عليه رزقه. جميل. وهذا المعنى التضييق يعني يوضح كثير من الآيات، مثل قول الله سبحانه وتعالى: وظنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. فالبعض يظن أن لن نقدر عليه يعني لن نستطيع عليه، وهذا مستحيل أن يكون نبي كريم يظن بالله أنه لا يقدر عليه. بل معنى الآية: فظن أن لن نقدر عليه، ظن أن لن نضيق عليه بخروجه من هذه البلدة. وقد يشد الفعل ويخفف. نعم. اللي هو إيش؟ فظن أن لن نقدر عليه. يعني بس ما يعني قوله لا يستقيم، يعني كيف نبي كريم ويظن أن الله لا يقدر عليه؟ أي ما يمكن، يعني وهم أنبياء، يعني النبي يمكن الإنسان العادي لا يقبل منه هذا، فكيف بنبي؟ فمعنى الآية: فظن أن لن نستطيع عليه، مثل قال الله سبحانه وتعالى: فمن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله. فمن قدر يعني ضيق عليه رزقه، أي ومن وسع عليه ينفق ما آتاه. نحو فقدر عليه رزقه، يشد الفعل ويخفف. والقدر بفتح الدال وإسكانها القضاء، والمقدار بالفتح لا غير في القضاء، لا غير من القضاء. قام له ثلاث معاني: من القيام على الرجلين، ومن القيام بالأمر بتدبيره وإصلاحه، ومنه الرجال قوامون على النساء. وقام الأمر ظهر واستقام، ومنه الدين القيم ودين القيمة. أقام له ثلاثة معاني: أقام الرجل غيره من القيام ومن التقويم، ومنه إدارة يريد أن ينقض فأقامه. وأقام في الموضع سكن، ومنه مقيم أي دائم. قيوم اسم الله تعالى وزنه فيعول، وهو بناء مبالغة من القيام على الأمور، معناه مدبر الخلائق في الدنيا والآخرة، ومنه قائم على كل نفس. قيام له معنيان: مصدر قام على اختلاف معانيه، بمعنى قوام الأمر وملاكه، وقيم بغير ألف جمع قيمة. قرض لا قيم قيم قيم بغير ألف جمع قيمة قيمة قرض جمع سلف جمع قيمة. طيب وين القيم؟ دينا قيم دينا قيمة. أيوة أحسنت. قيمة يعني ذو قيمة كثيرة أو قيم كثيرة. نعم. قرض سلف، والفعل منه أقرض يقرض، أقسط بالألف قسطا، عدل في الحكم، ومنه يحب المقسطين. وقسط بغير ألف جارة، ومنه وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. جميل. هذه فعل مهمة: أقسط غير قسط، أقسط عدل، قسط ظلم، قلب المعنى بحرف واحد يعني. فأقسط اسم الفاعل منها مقصد، وقصط اسم الفاعل منها قاصد، لأن هذه الثلاثي دائما تأتي بما، فالمعنى يختلف تماما يعني. مقاليد فيه قولان: خزائن ومفاتح. قدس يقدس من التنزيه والطهارة، وقيل من التعظيم. والقدوس اسم الله تعالى فعول، من النزاهة عما لا يليق به. قال يقول من القول، وقد يكون بمعنى الظن، ومصدره قول وقيل، وقال يقيل من القائلة، ومنه أو هم قائلون وأحسن مقيلا. قفى تبع، وأصله من القفى يقال أقفوته إذا أصله من القفى، قفى المعروف. أقفوته يقال أقفوته إذا جئت في أثره. قفوته عندك بألف؟ نعم. كان عندنا قفوته. إذا جئت في أثره وقفيت بالتشديد إذا سقت شيئا في أثره، ومنه وقفينا من بعده بالرسل، وقفينا من بعده بالرسل. قرن جماعة من الناس وجمعه قرون. قواعد البيت أساسه، قواعد البيت أساسه واحد قاعدة، والقواعد من النساء واحدة قاعدة، واحده قاعدة وهي العجوز، واحده قاعد وهي العجوز. طبعا عندنا فائدة شباب في اللغة العربية، العرب تحب الاختصار، لذلك أتوا بالضمائر وأتوا، فمن اختصارهم أن الصفة إذا كانت يشترك بها الرجال والنساء يميزون بينهما بحرف التاء الثانية، يقولون كاتب وكاتبة، معلم ومعلمة، تلميذ وتلميذة. فإذا اختصت المرأة بالصفة وليست مشتركة مع الرجال يحذفون تاء التالي، فيقول امرأة حائض، امرأة نافس، امرأة حامل، ومن هذا الذي معنا. والقواعد جمعها قاعد، ما يقول قاعدة. طيب لو سمعت هذا رجلا فصيحا يقول رأيت امرأة قاعدة، فإيش يقصد؟ أيوة أحسنت جالسة. لو قال مثلا رجل فصيح يقول رأيت امرأة حاملة، حامل شيء، أحسنت. أما إذا قرأت امرأة حامل فتحمله في بطنه، لأنه لا يمكن أن رجل حامل يعني. إذن ما اختصت النساء به فالعرب لا تلحقه تاء التانية، واضح؟ قربان ما يتقرب به إلى الله تعالى من الذبائح وغيرها، وقربان أيضا من القرابة. قال يقلي أبغض، ومنه وما قلى، ولعملكم من القالين. اقترف اكتسب حسنة أو سيئة. قصص له معنيان من الحديث ومن قص الأثر، ومنه على آثارهما قصصا وقصيه. قررت به عينا، أقر بالكسر في الماضي والفتح في المضارع. قررت به عينا، قررت به عينا بالكسر في الماضي، بكسر في الماضي والفتح في المضارع. قررت، قررت وأقر، نعم. وقررت بالمكان بالفتح في الماضي والكسر في المضارع. قسطاس ميزان، قطر وقطرة غبار، هو عبارة عن تغير الوجه وقتور من التقتير. قارعة داهية وأمر عظيم. قبس شعلة من نار. قنط قنيطة، قنط قنط عندك فتح، احنا عندنا مكسور، نعم. يأس من الخير، شنو ما فهمت كيف قبس؟ لا لا قبس يعني شعلة من النار. أيوة قال يهل امكثوا لعل يأتيكم منها بقبس، يعني جذوة من النار. قررت فهو يقر عينه، قررت فهو يقر كسر، نعم. لا لا لا احنا قريرة لا لا قريرة ماضي يقر، وقرر يقر اللي هي في المكان. قنطة يأس من الخير. قرطاس صحيفة وجمعه قراطيس. حرف السين. أسباط جمع سبط، وهم ذرية يعقوب عليه السلام. كان له 12 ولدا ذكرا، فأعقب كل واحد منهم عقبا. والأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب. سبيل هو الطريق. وهذا السبب اللي احنا نسميهم بني إسرائيل لأنهم بنو يعقوب، يعني ايش ما قيل مثلا بنو إبراهيم بنو إسحاق، لأنهم ذرية يعقوب عليه السلام، هم اللي تناسلوا وأصبحت بطون، سمي كل بطن منها سبط. سبيل هو الطريق، وجمعه سبل، ثم استعمل في طريق الخير والشر. وسبيل الله الجهاد، وابن السبيل الضيف، وقيل الغريب. سوى بالتشديد له معنيان من التسوية بين الأشياء وجعلها سواء، وبمعنى أتقن وأحسن، ومنه فسواك فعدلك، سواء بالفتح والهمز من التسوية بين الأشياء، وسواء الجحيم وسطها، وسواء الصراط قصد الطريق. سوى بالكسر أو الضم مع ترك الهمز استثناء، وقد يكون من التسوية. سفهاء جمع سفيه، وهو الناقص العقل، وأصل السفه الخفة، ولذلك قيل لمبذر المال سفيه، وللكفار والمنافقين سفهاء. سلوى، وأيضا يطلق على اليهود، يطلق على اليهود سيقولوا السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. نعم، فسماهم الله تعالى سفهاء. سلوى طائر يشبه السمانة، وكان ينزل على بني إسرائيل مع المن. هكذا عندكم؟ أي مشكلة شيخ بالتخفيف. السمانة أنا اللي أعرفها السماني. إلا أن تكون هذه جمع السماني يعني. عندكم هكذا؟ عندنا مشكلة بالتخفيف. لا أظن يعني سمانة كأن جمع السماني يعني. السماني. السماني بريانة. وكان ينزل على بني إسرائيل مع المن. سأل له معنيان: طلب الشيء والاستفهام عنه. وسال بغير همز من المعنيين المذكورين ومن السيل. سبحان تنزيه، وسبحت الله أي نزهته عما لا يليق به من الصاحبة والولد والشركاء والأنداد وصفات الحدوث وجميع العيوب والنقائص. طبعا سبحان وسبح والتسبيح عموما لها إطلاقان، لها إطلاق ابتدائي ولها إطلاق رد في الرد، فهي لا تطلق بمعنى التنزيه إلا إذا سبقها تنقص. يعني مثلا قالوا اتخذ الله ولدا، سأتي بعدها سبحانه، فهنا معناها التنزيه وعما لا يليق به سبحانه وتعالى. لكن إذا جاءت ابتداء مثل سبح لله ما في السماوات والأرض، سبحان الذي أسرى بعبده، يسبح لله، هذه الآيات التي جاءت ابتداء فمعناها التعظيم والثناء على الله سبحانه وتعالى. وبناء عليه نعرف أن قول سبحانك عندما مثلا يدعو الإمام مثلا في الصلاة لا إشكال فيها إذا كان بمعنى الأول هو الثناء على الله تعالى والتعظيم له. لأن أشيع عن بعض المشايخ أنه قال ما يجوز أن تقول سبحانك إذا سمعت الإمام يثني على الله، لأن سبحانك كأنك تنزه الله عن هذا الثناء. نقول لا، غير صحيح، هي تطلق بمعنى التعظيم ابتداء، إنما تطلق على التنزيه إذا كانت بعد تنقص. إذا بعد تنقص واضح؟ شيخ لها إطلاقان ابتدائي والثاني شو اسمه؟ رد يعني شيخ نقول أنا نقول بالرد يعني بالرد أحسن يعني. الرد على التنقص. ذكر هني بالهامش نقل عن الشيخ نهض الراك. جميل، هو احنا يمكن حدثنا سابقا صفات الحدوث، هذا مصطلح عند المعطلة، ويقصدون بها ان أعطيكم بس مقدمة سريعة. العلماء المسلمين لما نقلوا علوم اليونان نقلها المأمون، كان شغوفا بعلم اليونان. وعلوم اليونان ثلاثة: الرياضيات والطبيعيات والإلهيات. علم الإلهيات هذا لما نقل، تذكرون أفلاطون وأرسطو مدري إيش، ترى هؤلاء هم أهل علم الإلهيات، وجدوهم متفقين على قضية وهي أن أخص صفات الإله القدم. هكذا يقولون، أخص صفات الإله القدم، يعني أنه قبل العالم. ويقولون يعني لما رادوا أن يصلوا هذه القضية ويتفقوا عليها واجهتهم مشكلة، أن الأرض قديمة أيضا، كل ما ولد إنسان ولد الأرض بين يديه. فهل الأرض تشترك مع الإله سبحانه وتعالى في القدم؟ واجهته مشكلة معضلة كبيرة جدا. فقالوا لابد أن نوجد حل لهذه المشكلة. قالوا بعدين قالوا خلاص احنا وجدنا أن الأرض تقوم بها الحوادث، يعني ناس تموت وناس تولد وناس حروب، يعني تقوم فيها الحوادث. قالوا خلاص الحادث لا يقوم إلا بحادث، وضعوا هذا القاعدة وظنوا أنهم بهذه الطريقة انتهوا من معضلة كيف نثبت أن الأرض ليست قديمة. لما نقلت هذه القواعد منها أن الحادث لا يقوم إلا بحادث، كانت مشكلة أمام كثير من النصوص التي تثبت أن الله تعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل، وأن الله تعالى رحمكم الله أن الله يتكلم، منها الآيات التي تثبت أن الله تعالى يقبض السماوات بيمينه، والأحاديث التي فيها يعني صفات الأفعال المشهورة. فتفرع عن هذه المشكلة واعتقاد أن الحادث يقوم بحادث مشاكل فكرية ضخمة في الأمة، منها قضية خلق القرآن اللي صارت في فتنة الإمام أحمد، ترى فرع من أحد هذه المشاكل. المأمون تبنى أن الحادث لا يقوم إلا بحادث، وبالتالي الله تعالى لا يتكلم، لأنه لو تكلم أصبح الكلام حادثا، وبالتالي أثبتنا الحدوث لله. وكان مفترض أن يكون الإبطال يرجع على القاعدة، هذه قاعدة اليونان، وأن يحافظ على النص الشرعي، لكن سبحان الله عظموا القاعدة اليونانية أعظم من تعظيم النص، فأصبحت فتنة في الأمة لا يعلم بها. خرجت منها الجهمية، وخرجت منها المعتزلة، وخرجت منها الأشاعرة، وخرجت منها ما يسمى بالمعطلة اللي هم بجميع أنواعه. فدائما تجد المعطلة عندهم هذه العبارة تكثر، وهو تنزيه الله عن صفات الحدوث، عن صفات الحدوث، ويقصدون بها ما قد يعني يكون حادثا في في في من أفعال الله، وبالتالي أنكروا كل الأفعال. وصارت هذه الفتنة التي يعني ترون وتسمعون، ومنها كلام المؤلف هنا. الأصل أن المؤلف كما تعلمون على مذهب الأشاعرة، فقال وصفات الحدوث، صفات يعني ننزه الله عن صفات الحدوث، فيتبرع على هذا يعني أشياء كثيرة. إذا قال منزه عن صفات الحدوث معناه منزه عن النزول، منزه يعني في الثلث الأخير من الليل، منزه عن الاستواء، وتبدأ جميع صفات الأفعال، يعني جميع الأفعال. نعم. سار يسير مشى ليلا أو نهارا، سرى يسري مشى ليلا، ويقال أيضا أسرى بالألف. سخر يسخر بالكسر في الماضي والفتح في المضارع. طبعا أسرى غيره، سرى بنفسه، يعني هذا الأدق في التفريق بينهم. سبحان الذي أسرى بعبده، الله تعالى أسرى به، لكن سرى هو بنفسه سرى. وهذا يسمونه التضعيف في اللغة، التضعيف إما بزيادة ألف همزة قبلها أو بتشديد الحرف الأوسط، تقول مثلا علم، علم، علم، أو أعلم، كلاهما يؤدي تضعيف الفعل وتعدي. إذا كان لازم يصبح متعدي إلى واحد، إذا كان متعدي إلى واحد يصبح متعدي إلى مفعولين إذا ضعف. نعم. سخر يسخر بالكسر في الماضي والفتح في المضارع، أي استهزأ. سخر بالتشديد من التسخير، سخريا بضم السين من السخرة، وهو تكليف الأعمال، وبالكسر من الاستهزاء. جميل، هذا مهم التفريق. ورفعنا بعضكم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضكم بعضا سخرية، سخرية من التسخير وليس من الاستهزاء. وقالوا ما لنا لا نرجع، كنا نعد اتخذناهم سخرية أم زاغت عنهم الأبصار. سخرية يعني استهزاء وكذا، فإذا بالضم من التسخير وبالكسر من الاستهزاء. ونعم. سلطان لها معنيان، البرهان والقوة، ومنه لا تنفذون إلا بسلطان. سام يسوم، أي كلف الأمر وألزمه، ومنه يسومونكم سوء العذاب، وأصله من سوم السلعة في البيع. سئم يسأم، أي ملا، ومنه وهم لا يسأمون، سنة أي عادة. سلف الأمر أي تقدم، وأسلفه الرجل أي قدمه، ومنه هنيئا بما أسلفتم. ومنه السلف لأنهم تقدموا. نعم. سراء فعلاء من السرور، سارع إلى الشيء بادر إليه، إسراف إفراط. والمسرفون أي المبذرون أو المفرطون في الكفر والمعاصي. سوءة عورة. والسوء ما يسوء بالفتح والضم. السوء والسوء. نعم. والسوء فعلى من السوء، وسيء بهم فعل بهم السوء. سنة بفتح السين عام، ولامها محذوفة وجمعها سنين، وقد تقال بمعنى القحط والجدب. سنة بكسر السين ابتداء النوم، وفاؤها واو محذوفة لأنها من الوسن. إذن سنة وسنة، سنة العام معروفة أو القحط، أخذناهم بالسنين، بالسنين يعني بالقحط، وسنة النعاس. نعم. سلك يسلك لها معنيان، أدخل ومنه أسلك يدك، وفسلكه ينابيع، ومن سلوك الطريق. أسفار جمع سفر بفتحتين، وجمع سفر وهو الكتاب. ساح يسيح أي سار، ومنه فسيحوا في الأرض. أسفار وينها اللي معنى سفر؟ ربنا باعد بيننا وين أسفار. طيب أسفار بمعنى الكتب، كمثل الحمار. أحسنت. كمثل الحمار يحمل أسفارا. إذن جاءت أسفار بمعنى الكتب، وأسفار بمعنى السفر. أيوة. ساح يسيح أي سار، ومنه فسيحوا في الأرض. والسائحون الصائمون. سول بتشديد الواو زين، ومنه سولت لكم أنفسكم. سرابيل جمع سربال وهو القميص. وما هو القميص؟ طيب السرباب. أحسنت. هذا قميص الثوب، وليس القميص ما يستر الأعلى نصف الأعلى كما هو مصطلح يعني الآن. لا، الثوب هو القميص. ذاك جاء في الحديث كان أحب الثياب النبي صلى الله عليه وسلم القميص. القميص يعني هذا. نعم. دشداش. دشداش كلمة فارسية. أحسنت. شيخنا الحين سامة يصوم ما في تعلق بالتعليم على أحسنت، هو أقرب لهذا من صوم البيع يعني، فهي الصوم من الأثر يعني. سبأ قبيلة من العرب. سموم شدة الحر. سلام لها ثلاثة معان، التحية والسلامة والقول الحسن، ومنه وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. سلام اسم الله تعالى، معناه ذو السلامة من كل نقص، فهو من أسماء التنزيه. وقيل مسلم العباد من المهالك، وقيل ذو السلام على المؤمنين في الجنة. سلم بفتحتين. طبعا لا إشكال أن يكون المعنى كله يعني سلام، الله تعالى كل هذا من معاني السلام. سلم بفتحتين انقياد وإلقاء باليد، وهو أيضا بيع. سلم بفتح السين. طبعا السلم البيع هذا ليس موجودا في القرآن، لكن مؤلف يعني باب جمع الكلمات. السلم هو كما أخفاكم هو تقديم الثمن، وتقديم الثمن وتأخير المثمن، تأخير السلع سمى سلم. وعكسه بيع الآجل، تقدم الثمن، تقدم السلعة وتؤخر الثمن. والبيع المعروف ومبادلة السلعة بالثمن في نفس الوقت، هذا البيع المشهور. نعم. سلم بفتح السين وإسكان اللام. صلح ومهادنة. سلم بكسر السين وإسكان اللام، معناه الإسلام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، السلم. كافة. سلم ولا تدعوا إلى السلم وأنت اللي هي الأولى. صلح ومهادنة. سلم بضم السين وفتح اللام مشددة، هو الذي يصعد فيه. أسلم يسلم له ثلاثة معان، الدخول في الإسلام والإخلاص لله والانقياد، ومنه فلما أسلم. بالمناسبة هذا السبب يعني تسمية الإسلام بذلك، يعني لماذا سمي المسلم مسلما، لماذا سمي الإسلام إسلام؟ لأنه يترتب عليه انقياد وإخلاص، وهما كما تعلمون هما يعني شروط العبادة، الإخلاص لله والانقياد والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. وكلمة الإسلام تشمل هذين. سعى يسعى له ثلاثة معان. عفوا تمام. أسلم الفعل يعني هو جاءت السلم بمعنى الإسلام وجاء أسلم الفعل هذا له ثلاث معاني القادة خلصة. سعى يسعى له ثلاثة معان عمل عملا ومنه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ومشى ومنه فاسعوا إلى ذكر الله وأسرع في مشيه ومنه رجل يسعى. سكن يسكن له معنيان من السكون ضد الحركة ومن السكنى في الموضع سكينة وقار وطمأنينة سائغ سهل للشراب لا يغص به من شربه سابغات دروع واسعات طوال أساطير الأولين. سائغ وين في القرآن؟ وين سائغ في القرآن؟ سائغ للشاربين. حسن لبنا سائغ شراب خالصا سائغ للشاربين. يقول القرطبي يقول ما غص أحد بلبن قر فالله أعلم عند هذه يحتاجه في ناس تغصب ماء يقول ما ممكن لكن اللبن ما يغصه لأن الله تعالى قال سائغ ما شرب المراعي أساطير الأولين ما كتبه المتقدمون. مسيطر أي مسلط. أم هم المسيطرون أي الأرباب. سندس واستبرق ثياب حرير وقيل السندس رقيق الديباج والاستبرق صفيقه غليظ يعني غليظ. إذن السندس رقيق الحرير والاستبرق غليظ الحرير. سحقا بعدا ومنه مكان سحيق أي بعيد سعير جهنم وسعرت أوقدت سبب وجمعه أسباب له خمسة معان الحبل ومنه فليمدد بسبب إلى السماء والاستعارة من الحبل في المودة والقرابة ومنه وتقطعت بهم الأسباب والطريق ومنه فاتبع سببا والباب ومنه أسباب السماوات وسبب الأمر موجبه. فاتبع كذا هي الآية فاتبع ولا هذه قراءة ورشة فاتبع سبب احنا قراءتنا فاتبع ضروري وجود واحد ايوه يسوي اشتراك على طول فاتبع احسنت.